ريحان وطيب ما شمه إلا الذي فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. روح وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب، فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب، وتلمس الخير القريب. الله عظم حامله بين الورى ما أجمله، وفر خيا للسله هذا هو خلق الحبيب، هذا هو خلق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، بادي أذي بدء وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي أخلاق الحبيب. أخواني وأخواتي، الإنسان ضاحك بطبعه، مرح بفطرته، يجم قلبه بالضحك ويطرد الكآبة عن نفسه بالمرح، يخفف عن قلبه بالطرفة الضاحكة والملحة الباسمة ضغط الحياة، ويضع عنها أثقالها ويحررها من قيودها. قيل للخليل بن أحمد وهو من الأعلام المعروفين: إنك تمازح الناس. فقال: الناس في السجن ما لم يتمازحوا. فالمزاح استراحة للقلب ونزهة للنفس وسكن للروح، تسعد المازح الرزين وتمتد سعادتها لتعم جميع من حوله من جلسائه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه مبينا أهمية المزاح في حياة الناس، فقال: أجموا هذه القلوب والتمسوا لها ظرف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان، والنفس مؤثرة للهوى، آخذة بالهوينة، جانحة إلى اللهو، طالبة للراحة، فإن أكرهتها أنضيتها، وإن أهملتها أرضيتها. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يجمون القلوب بالضحكة الخفيفة ويسعدون غيرهم بالمزحة اللطيفة. سئل ابن عمر رضي الله عنهما: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ فقال ابن عمر: نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال. وقال بلال بن سعد: أدركتهم، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتدون بين الأعراض ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كأن رهبانا. على أنه أخواني وأخواتي ينبغي أن تراعى في المزاح آدابه، ومنها أن يكون المزاح معتدلا وسطا، فلا إفراط ولا تفريط. فمن مأثور الحكم: من كثر مزاحه نقصت مروءته وضاعت هيبته. وألا يكون فيه استهزاء بالدين أو بشعيرة من شعائره، فهذا ناقض للإيمان وكفر مخرج من الإسلام. وألا يكون فيه استهزاء وسخرية بالآخرين، وأن يكون حقا لا ينطوي على كذب، وألا يكون فيه ترويع لأحد، وألا يكون في موطن الجد، وأن يختار له الوقت المناسب، وأن يكون مع من يقبلونه. هذه جملة من آداب المزاح يجب أن تراعى. وإذا ذكر لين الكلام وعذوبة اللسان وسماحة النفس وضحك السن وبشاشة المحية ورزانة المزاح ولطف الطرفة وجمال الدعابة وحسن الفكاهة، ذكر ألطف الورى وخير من وطئت قدمه الثرى رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وعليه سلام الله. أعذب الناس لسانا، وأحسنهم كلاما، وأعظمهم بيانا، سهل الكلام مليح المعنى، إذا رام معنى مليحا اختار له لفظا لطيفا، أخذ بمعاقد اللطف يفيض بكل خير، أسر القلوب بسماحته ولطف دعابته، وملك الأرواح بابتسامته وجمال مزاحه. تحدث عن لطفه المشرقان وروى جلالته المغربان، فما في العالمين له جميعا نظير كان أو سيكون. كلا، لم يكن جافا جافيا ولا قاسيا ولا فظا ولا قليظا، بل كان رفيقا رقيقا بساما، لا يرى أحدا إلا أشرق في وجهه بضحك السن ولا يحدث بحديث إلا تبسم. يمزح عليه الصلاة والسلام مع أصحابه مزح وقار، فلا يحرج أحدا ولا يكدر خاطرا ولا يقول إلا حقا. قال له أصحابه يوما: يا رسول الله، إنك تداعبنا. فقال: إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقا. وفي رواية: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. يداعب الصغير ويمزح مع الكبير بلطف أنعم من الحرير وأعذب من الماء النمير. كان أهل بيته أسعد الناس بمزاحه ولطف دعابته، فقد كان يمازح زوجاته. يسابق عائشة في المرة الأولى تسبقه، ثم يسابقها مرة أخرى فيسبقها، فيقول لها: هذه بتلك. وانكشف يوم ستر في حجرة عائشة حركته الريح عن بنات لعائشة تلعب بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا: ما هذه يا عائشة؟ قالت عائشة: بناتي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ فقالت عائشة: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. صنعت عائشة حريرة فقدمتها لسودة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لها: كلي. فقالت: لا أحبه. فقالت عائشة: إما أن تأكلي أو لألطخن بها وجهك. فقالت سودة: ما أنا بذائقة. فأخذت عائشة من الصفحة بيدها شيئا منه ولطخت به وجه سودة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بينهما. خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبته لسودة لتأخذ حقها من عائشة، فأخذت من الصفحة شيئا فمسحت به وجهها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. أيضا من المواقف الطريفة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن الضحاك بن سفيان الكلابي كان رجلا دميما قبيحا، فلما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عندي امرأتين أحسن من عائشة، أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها؟ يعني أطلق إحدى المرأتين فتتزوجها أنت يا رسول الله، وعائشة جالسة تسمع. فقالت عائشة: أهي أحسن أم أنت؟ فقال: بل أنا أحسن منها وأكرم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالها إياه، لأنه كان دميما، إذا كانت زوجته أقبح منه فماذا عساها أن تكون. بهذه الروح الطيبة والنفس المرحة والسن الضاحك والوجه الباسم عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياته مع أصحابه، فكان يمازحهم ويضحك لمواقفهم، فكان أن استلب قلوبهم وملك عليهم مشاعرهم وحل في سويدائهم. يأتي زاهر بن حرام وهو رجل من أهل البادية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان زاهر دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه في السوق، جاءه من ورائه فاحتضنه وهو لا يبصر، زاهر لا يدري من هو، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يلصق ظهره بصدر النبي حين عرفه، وجعل النبي يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، يعني لا أحد يشتريني ولا أحد يزاود علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت غال. وفي رواية: أنت عند الله رابح. ويروي أسيد بن حضير أنه بينما كان رجل من الأنصار يحدث القوم كان فيه مزاح، إذ طعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال هذا الأنصاري: اصبرني، يعني مكنني أن آخذ حقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. قال هذا الأنصاري: فإن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه، وجعل الرجل يقبل كشح النبي صلى الله عليه وسلم خاصرته، وقال: إنما أردت هذا يا رسول الله. أتاه رجل يطلب ناقة أو جملا يحمله إلى أهله، فداعبه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحمله فقال: إني حاملك على ولد الناقة. فشده الرجل وقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ دخلت عليه عجوز فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلنا الجنة. فقال لها: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت العجوز تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. المواقف الطريفة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن ضاق وقت البرنامج. أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدع خلقا وخلقا أوزع، دمث السماء مروعا وبهديه الدنيا تطيب. هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاقترب.